الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام النكاح في هذا الكتاب الذي بدأناه في اللقاء السابق، ولقاؤنا القادم إن شاء الله سيكون فيما يتعلق بأحكام الحج والمناسك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ورد في الحث على النكاح وما فيه من المقاصد الشرعية المهمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وبخاصة الشباب عندما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ثم ذكر بعض الحكم والعلل فقال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم ذكر الأحاديث التي فيها النهي عن التبتل والانقطاع عن النكاح، وأيضا المبالغة في العبادة بما لم يشرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الانقطاع والامتناع والرهبنة ولا رهبانية في الإسلام. ثم ذكر الشيخ هنا بعض ما ورد فيما يتعلق بما يستحب وما يجب وما ينبغي للمسلم أن يفعله ويأتيه، وما ينبغي له أن يذره فيما يتعلق بالنكاح. فقال: باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها. صفة المرأة التي تستحب خطبتها. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة، وقلنا إن المراد بالباءة التزوج النكاح، وينهى عن التبتل، والتبتل الانقطاع عن يعني عن الزواج والرهبنة التي كتبها أو التي فرضها بعض الملل على أنفسهم ما أنزل الله بها أو ما فرضها الله عليهم، ومنها منع أو الامتناع عن النكاح. قال: كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ينهى نهيا شديدا ولا أشد من قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. في سياق نهيه أولئك النفر الذين قال بعضهم: أصوم ولا أفطر، وبعضهم قال: أصلي أقوم الليل ولا أنام، وبعضهم قال: لا أتزوج النساء، وبعضهم قال: لا أكل اللحم، حرم على نفسه بعض المباحات. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أقوم وأنام وأقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا تشديد، نهي شديد عن التبتل. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس هذا: تزوجوا الودود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، أو قال: الأنبياء يوم القيامة. تزوجوا الودود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو يعني بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنكحوا أمهات الأولاد، يعني ذوات الأولاد، يعني اللاتي يلدن، أنكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة. الحديثان رواهما الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وحديث أنس أخرجه أيضا ابن حبان وصححه. نعم. وأما هناك حديث آخر عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال. إني أصبت امرأة، يعني وجدت امرأة ليتزوجها، أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الودود فإني مكافر بكم، رواه أبو داود والنسائي. ذكر هذه الأربعة وهذه الثلاثة الأحاديث وأحاديث أخرى ستأتي. فقوله في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباء وينهى عن التبتل سبق معنا الأمر بها، تزوجوا يا معشر الشباب من استطاع منكم أن الباء فليتزوج، إلى آخر الأحاديث التي وردت في الأمر بالنكاح بالزواج. وينهى عن التبتل كما أشرنا إلى حديث عبد الرحمن بن مبعون وغيره نهيا شديدا. ثم يقول، وهذا محل الشاهد تحت هذا الباب، صفة المرأة التي يستحب أو تستحب خطبتها، تزوج الودودة الودودة، هذا أمر وهذا أمر إرشاد، حقيقة ليس أمر وجوب، هو أمر ندب وحث واستحباب، أمر ندب وحث. يعني من تزوج امرأة يعلم أنها لا تلد أو لأمر معين كذا لا بأس، يعني ليس لم يرتكب محرما ولم يخالف واجبا، ولكن الأولى به أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه الموجه إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أولى وإلى ما هو أنفع وإلى ما يحق مقاصد الشرع. فالرسول لما أمر وقال تزوجوا الودود، الودود الودود يعني ذات التي تنجب، فكيف يعرف أنها تنجب ولم يتزوجها بعد؟ طبعا يعرف من أنها من يعني أمهاتها عماتها من كذا إلى آخره معلوم، وفي زماننا يعلم ذلك بأمور مشروعة كثيرة. الولود ثم قال أيضا الودود، الودود ذات التودد صاحبة الخلق الحسن التي يعني تحسن معها العشرة وتقيم معها الحياة الزوجية. ثم علل بأمره في تزوج الولود والودود، لأن الودود هذه التي ما دامت ذات مودة وعشرة حسنة وخلق حسن فستستمر وتبني بيتا جيدا بيتا صحيحا إسلاميا، ومع هذا تنجب الأولاد وينشأ الأولاد في بيت في أسرة متماسكة، أسرة يعني على شرع الله سبحانه وتعالى، أسرة متفاهمة متوادة. لأن إذا دخل الود والاتفاق والألفة والمحبة في الأسرة نشأ الأطفال أسوياء عقلا تربية خلقا وأيضا في يعني حياتهم العامة كلها. فأمر بهذا وعلل. التعليل لأمره بنكاح أو تزوج الولود يعني التي من شأنها أن تلد، فقال فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء يومئذ أتباعا، لأنه قد ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه الرهط والنبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ثم عرض علي أو رأيت في الأفق سوادا عظيما كثيرا فقلت هذه أمتي، فقيل لا هذا موسى وقومه. ثم عرض عليه أمته فإذا بهم أكثر الأمم وأكثر أهل الجنة من هذه الأمة، فأمة محمد أكثر الأمم وأكثر الأمم يوم القيامة، وهو أكثر أتباعا من الصالحين المؤمنين المرضي عنهم من عند الله، أكثرهم يعني تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلهذا أمر بذلك من باب الاستحباب والندب المؤكد. وأما حديث عبد الله بن عمرو الذي يقول فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، مثل حديث أنس. وحديث معقل بن يسار فيه قصة خاصة وفيها نفس التوجيه للأمة عامة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصبت امرأة، يعني وجدت امرأة لأن يتزوجها ذات حسب وجمال. انظر ماذا ذكر شيئين مهمين مما يهتم بهما الناس. الحسب هو ايش؟ يعني الجاه والسمعة الطيبة وكذا والمال. وهنا لما ذكر قال ذات حسب وجمال، فيقصد به المال والجاه ومعه الجمال. هاتان صفتان يحرص كما تأتينا الحديث في صفتين أخرين معهما. هاتان صفتان يحرص غالب الناس عليهما إذا أراد وفكر أن يتزوج. والله بيت من أو من قبيلة من أو من يعني كذا، كيف أسرتها مستواها الاجتماعي كذا إلى هم، ماذا عندها عند أهلها أو عندها هي من مال أو كذا، ماذا عندها من كيف جمالها، ويسأل ويجتهد ويبحث هذا معلوم أن الإنسان يحرص على ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتينا بعد: تنكح المرأة بأربع، وذكر منها بل ذكرها بحسبها ومالها وجمالها ودينها أربع. هنا الرجل هذا الصحابي أخبر رسول صلى الله عليه وسلم أنه وجد امرأة ممن يعني يخطبها الناس فيها من الصفات مما تحبب الناس فيها، قال: ذات حسب وجمال. كأنه رغب، لأنه وجد الحسب والجمال، فقال ولم يسأل هل تلد، لكن بيّن وقال له: إنها لا تلد، لا تلد، يعني عرف ربما أنها كانت قد تزوجت ولم تنجب، أو أن أمهاتها وخالاتها وعماتها لا ينجبن، يعني عرفت بطريقة معينة أنها في الغالب أنها لا تنجب. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا. ثم قال له في الثانية: لا. ثم في الثالثة بيّن وقال: إن تتزوجوا الولود فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة. شيخ الشارع الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على مشروعية النكاح عموما، نعم، على مشروعية النكاح بالإضافة إلى الأحاديث السابقة، وعلى مشروعية أن تكون المنكوحة ولودا، يعني من شأنها أن تكون تلد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح بعد أن ذكر بعض أحاديث الباب ما نقل: وهذه الأحاديث بل كان في الكثير منها ضعف، يعني من حيث سندها في بعضها مفردة، لكن مجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب يدل، نعم، فمجموعها يدل على أنه لما يحصل به المقصود من الترغيب بالتزوج أو التزويج أصلا، لكن في حق من يأتي أو يتأتى منه النسل، من يتأتى منه النسل الرجل فليس له أو ينبغي له أن يختار من يعني يتوقع أن يتأتى منها النسل أيضا. أما من عرف بأنه عقيم أو كبير في السن لا ينجب أو كذا، فلا بأس أن يتزوج لمقصد آخر. ذكرنا في اللقاء السابق وهذا معلوم عند العلم أن من مقاصد النكاح متعددة: الألفة يعني أحد الطرفين بالآخر، وتكوين يعني أصل وجود اثنين مسلمين في يعني في هذه الحياة المشاركة الخاصة، هذا وحده يكفي يعني يكون مقصودا لذلك. ثم ينشأ عنهم بعد ذلك الأولاد، ينشأ معهم بعد ذلك العفة والعفاف، ينشأ معهم بعد ذلك أيضا المراعاة أو رعاية أحد الطرفين للآخر. قد يكون الرجل بحاجة إلى المرأة، وقد تكون المرأة بحاجة إلى رجل يحميها، وهذا من مقاصد النكاح، ومقاصده متعددة. ومن أعظم مقاصده وأظهرها النسل الذي به تكفر الأمة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا جابر، تزوجت؟ اسأله. جابر كان هو ابن عبد الله بن حرام، ذلك الصحابي الأنصاري الذي استشهد في غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد وله أبناء وبنات، بل له ابن واحد هو جابر وبنات كثيرات، قيل أنهن سبع وقيل أنهن عشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يهتم به ويسأله عن أحواله، فسأله يوما: يا جابر، تزوجت؟ ومن الشباب يومئذ شباب. قال: يا جابر، تزوجت بكرا أم طيبا؟ وسأل الزوج قال: نعم. قال له: بكرا أم طيبا؟ قال: طيبا. قال: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ هذا من توجيه الإسلام إلى أنه ينبغي أن يكون المقصد من العقد الشرعي، سواء عقد بيع أو شراء أو إيجار أو شيء فيه منفعة أو عقد نكاح، ينبغي للمسلم العاقل أن يحرص على أن يكون هذا العقد مما يحقق فيه غاية المقصود منه. فإذا تزوج، إذا كانت في مرحلة الشباب وهو شباب، إذا كانت في درجة الشباب وهو شباب، فالأقصى ما يمكن أن يكون في سن متقارب، بحيث أن يكون هناك التلاعب والتوافق وكذا، ويعني الغرض المقصود من الزواج، بحيث إنها تعفه ويعفها. فلهذا يقول له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، بمعنى يعني في سنك مناسبة لك، بحيث إنك يعني تجد فيها بغلتك ولا تتطلع إلى سواها. وقد ذكر ورد في أحاديث أخرى أنه سبق، قال رسول الله الناس والله إن أبي توفي أو استشهد وترك لي بنات أخوات وهن يعني يحتاجن إلى رعاية من يرعاهن وكذا، فلو أتيت بصغيرة مثلهن في سنهن ما عملت شيء، يعني تكون خرقاء مثلهن، فهن يحتاجن إلى رعاية من يمشكهن من يكذا، فتزوج هذه الكبيرة، انظر هذا يعني الغرض الصحيح، فتزوج تلك الكبيرة نسبيا لكرعى شؤون أخواته، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، تنكح يعني تخطب وتتزوج المرأة، ترغب يعني الأشياء التي ترغب في نكاح المرأة أربع خصال لا تخرج عنها، لا تخرج عن هذه الأربع خصال، إذا اجتمعت في واحدة فهذا غاية المطلوب، وإن لم تجتمع فانظر ما الذي يجب أن تقدمه من هذه الخصال. قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولمنها. ها؟ تقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. رسول الله يأمر ويقول: اظفر، اظفر يعني اغنم، اغتنم، احرص على ذات الدين تربت يداك. تربت يداك هذه جملة تقال شكلها يعني ظاهرها الدعاء، وهي ليس مقصود بها الدعاء، تربت يعني جعلت يداك في التراب، كناية عن يعني الاتصال بالأرض وال يعني إما الحاجة الكبيرة أو الفصل كذا أو إلى آخره، ولكن ليس هذا هو المقصود، وإنما هي كلمة تقال لا سيما عندما يعني توجه إلى من تحب أو إلى من تحثه على شيء، وليست ولا توجه بمعنى الدعاء الذي يريد أن يقع عليه على من طلب منه أو من دعي عليه بذلك. شاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع. قال أهل العلم: هل هذا تقرير أو توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأربع هي التي يحرص عليها، أو أنه بيان لواقع الناس وحال الناس، أن الناس عندما يتجهون لغرض الزواج والنكاح وكذا يفكرون في إما في هذه الأربع مجتمعة، وهذا ما أحد يكره أن تحصل له، وإلا قد يكون أحد يبحث ليجد امرأة ذات مال فينكحها لمالها، أو امرأة ذات حسب وجاه وكذا فينكحها لحسبها ونسبها، أو يبحث عن الجمال فيقول: لا، أنا أريدها جميلة ولو لم تكن ذات مال ولو لم تكن ذات حسب، أريدها جميلة فينكحها لجمالها. وبعض الناس ينكحها أيضا من الصفات المحببة للمرأة أن تكون لدينها، ولهذا أخره الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس يحرصون على زبرجة الحياة الدنيا وبهرجتها، يقول لك: لا، أريدها جميلة بصرف النظر، يعني والله الدين يمكن أنها تكبر وتهتدي، أريدها حسيبة، واحد يقول: لا، أنا من حسب وشو نسب وكذا، لكن ما ممكن أتزوج واحدة ليست بمستواي الاجتماعي، ولو لم تكن ذات دين، ولو لم تكن ذات جمال مثلا، ولو لم تكن كذا. ومنهم من يبحث عن الجميلة بأي طريقة، ومنهم من يبحث عن إيش؟ عن ذات المال، وقليل من الناس الذي يبحث عن ذات الدين، ولهذا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وبين أنه هو الذي ينبغي أن يحرص عليه، لأن وهذا هو الصحيح، وهذا هو المقابل للفطرة السليمة والمقابل لشرع الله، أن ذات الدين، ذات الدين هي الأولى والأحرى بأن يحرص عليها، لأنها تجمع الفضائل كلها، تجمع ستجمع هذه الفضائل كلها، المال يذهب، يمكن تكون ذات مال ويأتي وقت أو شيء إلى آخره يذهب مالها، أو أنه قد يغريها ويجعلها تتكبر وتتعالى عليه، فلا يعني تفتح معها ولا تحسن عشرتها، كذلك الجمال قد يطغيها وقد يفسدها، وكذلك الحسد، لا سيما إذا كانت إذا ما لم تكن في مستواك، لو تنظر إليك بنظرة من أعلى. أما ذات الدين فإن كانت ذات مال وخافت الله وخافت الله فيك وعافتك أو على الأقل يعني كفتك نفسها، وإن كانت ذات يعني حسب أيضا لا تتعالى ولا تتكبر ولا دينها يمنعها، وإن كانت ذات جمال حفظت جمالها وحفظت نفسها وصانتها وحفظتك في نفسها ومالك. ذات الدين هذا الضابط الداخلي في نفس المرأة وفي نفس الإنسان هو الذي يدفعه إلى فعل الخير وامتناع عن الشر، وإلى الحرص على حسن العشرة مع من يعاشره. فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا رأينا هناك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمر توجيه وإرشاد وندب واستحباب إلى أن يحرص الإنسان أن يتزوج الودود الولود. الولود ذات الخلق الحسن، الولود الذي من شأنها أن تلد. ومع هذا لابد أن تكون ذات دين، ينبغي أن يفضلها أن تكون ذات دين. فإذا اجتمع دين وخلق وإمكانية إنجاب ونزل، هذا هو الخير كله في النكاح. ما بعد ذلك من الحسد والمال والجمال أمور زائدة، نعم مطلوبة ومهوبة، لكنها ليست هي الأصل، وقد تضر ولا تنفع. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قوله تنكح المرأة لأربع يعني لأجل أربع، وقوله لحسبها، الحسب يعني إما شرفها، والحسب الأصلي الشرف بالآباء وبالأقارب، ومأخوذ من الحساب لأنهم كانوا في الجاهلية، وما يزال الذين عندهم نوع من يعني غلبة التعالي بالنسب وكذا، ما يزال كثير من الناس هو يعني يفاخر بذلك. والمحافظة على نسب الإنسان وعلى قرابته وعلى أصله وكذا أمر مطلوب، أمر مطلوب، لكن المفاخرة به كما يفعل الجاهلية هذا هو المنهي عنه. كان الجاهلية يتفاخرون يتحاسبون، يعني كل نحن يقول أنا آبائي فلان وفلان وفلان وفعلنا كذا وفعلنا كذا إلى آخر فعله، الثاني مثله يفعل يقول ونحن فعلنا وفعلنا وأنا ابن فلان ابن فلان، يعني كل يحسب لنفسه. فسمي حسبا، سمي لهذا حسب يعني الشرف والمكانة وكذا، يسمى حسبا. نعم، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره. كانوا يجلسون في أسواقهم العرب في سوق العقار ومن الجنة وكذا، ويجلس أنا ابن فلان وفلان وقبيلة أبو آبائي كذا، يكرمون ويقتلون ويغزون ويفعلون إلى آخره، وذاك منه. فسمي الشرف الذي يحصل مكانة اجتماعية في الناس وكذا سمي حسبا، سواء كان بطريق يعني صحيح أو غيره. نعم. وقيل المراد بالحسبها هنا الأفعال الحسنة، الأفعال الحسنة. وقيل المراد به المال، ولكن هذا ليس بصحيح، لأنه قال بحسبها ولمالها، فذكر الاثنين، فدل على أن المراد بالحسب غير المال. نعم. وعلى كل حال قلنا الحسب الذي هو الشرف والنسب وكذا، المال وهذا معروف، الجمال وهذا أيضا معروف، والدين، أمور أربعة تستدعي أن تنكح المرأة لأجلها. إذا وجدت منهم من يختار هذا، ومنهم من يفضل هذا، ومنهم من يفضل هذا، ولا شك أنه إذا اجتمع فهو أفضل، والأفضل والأحرى والأولى والذي عليه توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحرص على ذات الدين. قال: فاظفر بذات الدين. فيه دليل على أن اللائق بذات الدين، لائق بالرجل صاحب الدين والمروءة، أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، لا سيما فيما تطول صحبته كالزوجة، زوجة شركة يعني هو عقد اتصال مشاركة عامة مستمرة لا تنتهي إلا بالموت، هذه نهاية طبيعية، أو بالفصل في طلاق لعارض، ولا الأصل فيه أن يستمر مدى الحياة. يقول: ينبغي للرجل بالمروءة والدين أن يكون مطمح نظره في أو مطمح في كل شيء يكون الدين، لا سيما في طول صحبته أو في ما تطول صحبته كالزوجية. وقد وقع في حديث عبد الله بن عمر، بل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه والبزار والبيهقي وفيه: لا تزوجوا النساء لحسنهن، انظر واسمع السبب، لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن ان يرديهن يوقعهن بالردى بالمهلكه. نعم، قد تغتر بجمالها وكذا الى اخره، وقد لا تخاف الله فيه. لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن ان يرديهن، ولا تزوجوهن لاموالهن، فعسى اموالهن ان تطغيهن. انا ما مستغني عنه، يعني لا نفقه، انا بفقد على نفسي اذا كان الى اخر، تاخذ تركب السياره تروح، ما يعني عندها من المال ما يغنيها عنه، فعسى اموالهن ان تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين افضل. نعم. يقول: ولهذا قيل ان معنى حديث الباب الاخبار، الذي قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة، يعني هو يخبر بما عليه الناس، معنى الحديث حديث الباب الاخبار، بما يفعله إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وأخرها عندهم آخرها عندهم ذات الدين. نعم، يقول يجي يقول والله حتى تسمى إذا كان شاب أهلوا يقولون الله حصلنا لفلانة بنت فلان طيبة خلق دين تحفظ القرآن أو شيء كثير من القرآن، يعني حريصة على حجابها، فيها كل خصال الخير، أزهار جميلة، كيف جمالها؟ والله متوسطة أو أقل، لا لا دور كيف أهلها؟ يعني ما يسأل هذا الشيء الأصلي، وينبغي أن يسأل أول ما تسأل على الدين، ثم تعرف بعد ذلك تأتي الأمور أخرى تبع. وآخرها عندهم يعني عند الناس ذات الدين، فاظفر بها أيها المسترشد بذات الدين. قوله في الحديث تربت يداك، قلنا الشيخنا يقول تربت يداك يعني لصقت بالتراب، وهو كناية عن الفقر. يقول الحافظ ابن حجر وهو خبر بمعنى الدعاء، لكن لا يراد حقيقته، لا يراد أنه يدعو عليه، ولكن مجرد يعني نوع من الحد. نعم. ثم بعد هذا ذكر الشيخ شيئا من أحكام الخطبة والنكاح، يعني هذا الذي معنا الحث على النكاح أصلا حيث أصله، والتوجيه والإرشاد بما يمكن بما ينبغي أن يعني يكون مطلوبا في النكاح من المرأة، ما صفاتها وتحديد في ذلك. ثم يأتي الآن تأتي بعض الأحكام، باب الخطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها. الخطبة المجبرة يقصد بها الصغيرة، والرشيدة يقصد بها العاقلة الكبيرة البالغة. فيقول لمن تخطب؟ يعني الصغيرة تخطب ليها بنفسها، يعني يخطبها من نفسها أو من وليها، والكبيرة العاقلة يعني تخطب أيضا من وليها ولا من نفسها. هذا فيه ورد فيه ما ورد من الأحاديث، وبين أهل العلم تفاصيل ذلك. يقول عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت صديق أم المؤمنين، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، إلى أبي بكر، وهذا الذي أكن عنه بالمجبرة يعني الصغيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عائشة سنها كم؟ ست سنين وسبع سنين. نعم، خطبها إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك. هذا فيه إشارة طبعا قصة خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، لما خطبها إلى منه قال له إنما أنا أخوه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخى بين المهاجرين والأنصار وهذا كان أبو بكر أخا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم هذه المؤاخاة. فلما خطب منه ابنته قال إنما أنا أخوك حسب الولاء يعني المؤاخاة. قال أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال، لأن الله أحده لم يمنع المحرمات بسبب القرابة والأخوة، إنما هي بالنسب أو بالرواح. نعم، رواه البخاري هكذا مرسلا، يعني رواه البخاري مرسلا عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم بفتح فيه الصحابي، وشاهد فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب هذه البنت الصغيرة عائشة رضي الله عنها إلى أبيها، إلى أبيها، لأنها مما لم يعني يعرف أو يمكن أن يعطي رأيا في هذا المقام في تلك السنة. وعن أم سلمة قالت لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم حافظ ابن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت له إن لي بنتا وأنا غيور، وأظن كبيرة عاقلة تعرف ما يعني يضرها وما ينفعها، وأيضا صفة فيها تخشى على نفسها أن تصرف شيئا لا يحسن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فقلت له إن لي بنتا، يعني لها بنت من غيره من أبي سلم، وأنها غيور يعني تغار، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم متزوج له زوجات فتزوجها على نساء، وهي غيور تخشى من الغيرة أن توقعها في غير في شيء محظور. فقال عليه الصلاة والسلام لما عاد له هذا الصحابي حافظ الذي قلتها أخبره بردها بجوابها، قالت إنها لها بنت وبنته تريد أن ترعاها، وتخشى أن تكون لبنتها أيضا أو من بنتها باعتبار أنها تقريبا في سن بعض زوجاتها كعائشة، يعني شيء هذا أمر. والأمر الثاني أنها هي في صفة ذاتها امرأة غيور لا تصدق فيما لو رأت شيئا مثلا من براتها وكذا. أجابته بهذا الجواب فأعاده أو فأتى به هذا المرسل الخاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أما ابنتها التي تخشى عليها لها ابنتها تخطرها ما تريد أن تشغل عنها بزوج، قال: فأما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، يعني يسر لها أمرها في معيشتها وتتزوج وتنتهي وتنتهي، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة من قلبها أو بالغيرة، أدعو الله أن يذهب بالغيرة، يعني غيرتها أمر طبيعي جبلي لا يمكن أن يزول إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فأدعو الله أن يذهب غيرتها. مختصر من مسلم. فهذا الحديث فيه دليل يعني على أمرين: أن الصغيرة تخطب من وليها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عائشة من أبي بكر، وأن الكبيرة يمكن أن تخطب مباشرة. نعم، فالحديث فيه دليل على أن خطبة المرأة الصغيرة البكر تكون إلى وليها. قال بعض أهل العلم: وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأمر مخصوص بالبالغة التي يتصور منها الإبن، أن ورد الحديث لا تنكح البكر حتى تستأمر، قال المقصود بها البالغة الرشيدة. أما الصغيرة فإن أمرها موكول إلى وليها، واختلاف في الولي واضح، يعني هل للولي أي ولي أن يزوج